لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإحسان إلى الأموات وما يصل إليهم من ثواب القربات لشيخنا فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. وقفنا في المرة الأخيرة على بداية الكتاب، وكنا في المرة الأخيرة تناولنا مقدمة الكتاب، ونوهنا إلى أن الكتاب هو عبارة عن بحث فقهي مفصل في مسألة، وهي ما يصل إلى الأموات من ثواب القربات. وقلنا أيضا أن هذا البحث فيه مسائل كثيرة سيتعرض لها يعني الشيخ حفظه الله تعالى، وأننا يعني ربما نخرج أحيانا عن يعني التناول الفقهي المباشر للمسألة بإضافة شيء من ربما المواعظ الإيمانية أو المواقف التي تتعلق بنفس المسألة الوعظية ونحو ذلك، من باب يعني تخفيف مادة الدرس حتى يتيسر لي يعني المتابعين، من سواء كانوا من إخواننا طلبة علم أو من عامة يعني إخواننا، الوقوف على يعني فوائد يعني من هذا الدرس بطريقة ميسرة بإذن الله تبارك وتعالى. واليوم نبدأ يعني الكتاب، وبدأ الشيخ قال الباب الأول: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ طبعا كنا يعني نتمنى أن لو كان الشارح الذي يعني يشرح لنا الدرس على الموقع عموما ويشرح لنا جميعا، كنا نتمنى طبعا أن يكون فضيلة يعني الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، لكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني نحاول يعني ما في قدرتنا واستطاعتنا أن نوصل يعني فكرة الشيخ في هذا الكتاب، ويعني ما أراد إن استطعنا إلى ذلك السبيل، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق. فبدأ الشيخ بهذه المسألة، قال الباب الأول: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ قبل أن أدخل للتناول يعني للمسألة، أطرحها في طريقة ميسرة يعني تناسب عامة يعني السامعين، ثم ندخل إلى المسألة. ويعني كأن هذه المسألة لو صح أن نسأل مثلا سؤال قبل أن نطرحه، وهو لو طرحنا السؤال على عموم السامعين: هل يجوز مثلا الدعاء للميت؟ الجواب: يعني كل من تربى على عقيدة أهل السنة والجماعة سيجيبني إجابة واحدة، وهي نعم يجوز الدعاء للميت، بل يستحب ويدل عليه كذا وكذا، وهيأتيني بالأدلة على ذلك. لكن سبحان الله، هناك من منع انتفاع الميت بأي شيء مطلقا من عمل الحي، هذا وجد، وهذا من بعض يعني الفرق المبتدعة كما سيأتي في الشرح. ولذلك ننوه أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة في بعض الأعمال وليس كل الأعمال، يعني السنة والجماعة الخلاف بينهم في بعض الأعمال، هل تصل للميت، هل ينتفع الميت بهذه القربة، في بعضها يختلفون، لا يعني عموم الأعمال، بخلاف طبعا أهل البدعة، فهم يقولون لا يصل إلى الموتى شيء من عمل الأحياء. ولذلك كأن الشيخ حفظه الله تعالى بدأ يعني المسألة بأول درجات الخلاف إن صح التعبير، وهو الخلاف بين أهل السنة أهل البدع. ثم بعد ذلك هتطرق الشيخ إلى مسائل الخلاف بين أهل السنة وأهل السنة في بعض المسائل وبعض القربات، هل هي تصل إلى الأموات أم لا. قال الفصل الأول: ذهب المعتزلة ومن وافقهم من أهل الكلام إلى أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة، لا دعاء ولا غيره، وأن سعي غيره من الأحياء وعمله ليس له ولا ينتفع به. واستدلوا بقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هنلاحظ أنه دايما أهل الشبه تجد يعني ربما يستدلون ب يشتبه فعلا، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: واستدلوا بقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني يقصدون أما سعي غيره بالعمل فليس له منه شيء. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت. وقول الله عز وجل: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فيقصدون يعني من هذا أن هذا ليس من كسب الميت ولا من عمل الميت، إذن لا يصل إليه ولا ينتفع منه بشيء، كما هو ظاهر من الآيات. ربما يعني ربما هذا يكون هو ظاهر الآيات ويحتملها يعني المعنى. قال: وما في معناها، يعني يستدلون أيضا بمثل يعني هذه الآيات وما في معناها مثل قوله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله، وقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقوله تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، يعني التي يحتجون بها على عدم جواز أو على عدم انتفاع الميت بشيء من عمل الحي، من عمل الحي لا دعاء ولا غيره، نسأل الله العفو والعافية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وأما ما حكاه أقضى القضاء أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام، يعني يقصد المعتزلة، من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، فهو مذهب باطل قطعا، وخطأه بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة كما سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله. قال: فلا التفات إليه ولا تعريج عليه. يعني معنى إيماني عام بقى إنه لا تلتفت أيها المسلم إلى كلام أصحاب البدع هذا، ويعني الأموات ينتفعون والحمد لله بشيء كثير من عمل الأحياء الذي سيأتي تفصيل بعد ذلك عليه. لكن في الجملة نحن نريد أن نخرج من يعني الفصل الأول هذا اليوم بمسألة مهمة جدا، وهي أن الأموات ينتفعون بشيء من عمل الأحياء، ينتفعون بشيء من عمل الأحياء، لسيما إن قصده الأحياء. طبعا إن قصده الأحياء. نعم. وقد أجاب فقهاء أهل السنة عن استدلال المعتزلة بآية سورة النجم فقالوا: إن قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يقتدي أنه لا يفلح إلا بعمله، ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه. يعني الآية المقصود بها أنه ما أحد يركن على عمل أبيه وأمه ونحو ذلك مثلا من الصالحين، ويقول: أبي صالح وأمي صالحة ونحو ذلك، خلاص أنا لن أعمل. لا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اعمل وأنت في هذه الحياة الدنيا. نعم. كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى. لا، أنت عمل غيرك ليس هو الذي به تجازى في الأصل، إنما أنت عملك الذي تجازى به في الأصل، لكن لا يمنع أن تنتفع أنت بشيء من عمل غيرك. يقول: قال الإمام الكمال بن الهمام رحمه الله: إن ظاهر هذه الآية أنه لا ينفع أحدا سعي أحد عنه بوجه من الوجوه فلا يكون له منه شيء، إلا أن هذا الظاهر غير مراد لاحتمال أن يقيد عدم انتفائه بعمل غيره بما إذا لم يهبه العامل. هنا ممكن أنه ممكن يقال أنه مش هينتفع بالميت بعمل هذا الحي إذا لم يكن الحي قاصدا به هبة هذا العمل للميت. نعم، فإذا وهبه أي الحي، فإذا وهبه له فحينئذ يكون له، وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك. هيجي معنا أدلة كثيرة جدا تدل على أن الحي إذا قصد بهذا العمل الميت انتفع به الميت. قال: والقول بتقييد ظاهر الآية بعدم هبة العامل ما أداه من سعي إلى الميت أولى من النسخ، لأنه أسهل إذ لم يبطل بعد الإرادة، ولأن الآية من قبيل الأخبار ولا نسخ في الخبر. بيعلق يعني الشيخ تحت في الهامش ينقل من فتح القدير، قال: قال الألوسي، وقال الألوسي رحمه الله: وقال بعض أدلة المحققين إنه ورد في الكتاب والسنة ما هو قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير، وهو ينافي ظاهر الآية، فتقيد يعني الآية بما لا يهبه العامل. ممكن يتقال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، مش هينتفع بحاجة من عمل غيره ما لم يقصد غيره أن يهبه هذا العمل. قال: وسأل والي خراسان عبد الله بن طاهر الحسين ابن الفضل، يعني عبد الله بن طاهر ده كان أمير وكان كان صريحا، سأل الحسين ابن الفضل هذا عالم يعني عن هذه الآية مع قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، فقال: ليس له بالعدل إلا ما سعى، وله بالفضل ما شاء الله تعالى. قال: فقبل عبد الله رأس الحسين. علماء الأمة أذكياء، فهو عبد الله بن طاهر بيسأله بيقول له: هل في تعارض بين قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبعدين قول الله سبحانه وتعالى: والله يضاعف لمن يشاء حتى بعد الموت، فهل هناك تعارض؟ قال: ليس له بالعدل إلا ما سعى، الإنسان بالعدل عمله، لكن الله إن شاء أن يضاعف له ما يضاعف من أعمال قربات تقدم إليه أو توهب إليه من الأحياء أو غير ذلك مما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يقول: وأجاب أبو الوفاء ابن عقيل عن استدلالهم هذا فقال رحمه الله: الجواب الجيد عندي أن يقال: الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه. هذه أول حاجة مثلا، ترحموا عليه الناس لما يقولوا بعد إنسان ما مات: اللهم ارحم فلان، رحمة الله على فلان. هو ده مش عمل، وده مش ينتفع به الميت بالأدلة الشرعية الكثيرة جدا على ذلك. فترحموا عليه وأهدوا له العبادات، زي ما هيجي في بعض العبادات التي يصح إهداؤها للأموات، فكان ذلك أثر سعيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. يعني هو لما خلف سبب الأولاد دول بقوا سبب في إن هو ينال فضل وأجر، لما الولد ده بعد كده أبوه يموت والولد ده يكون صالح ويدعو لأبيه، هينتفع الأب أم لا؟ هينتفع بنص الحديث، ولد صالح يدعو له. قال: ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده وصدقة علم ينتفع به من بعده وصدقة جارية عليه أو ولد صالح يدعو له. قال: ومن هنا قال الشافعي: إذا بذل له ولده طاعة الحج كان ذلك سببا لوجوب الحج عليه، حتى كأنه في ماله زاد وراحلة، لأن الولد ده صار سبب، فكأن الميت صار الولد هذا يعني كأنه الزاب الرحلة، فلما حج عنه نفعه هذا الحج. قال بخلاف بذل الأجنبي، يعني الأجنبي مش هيكون من باب الوجوب والله أعلم. وهذا الجواب نقله ابن القيم ثم علق عليه فقال: وهذا جواب متوسط يحتاج إلى تمام، فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله، كما ينتفع بعملهم في الحياة الدنيا مع عمله. يعني بينفعوا بعض حتى في الحياة الدنيا، زي ما ينفعوا بعض في الحياة الدنيا هينفعوا بعض حتى بعد الممات. قال: فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها، كالصلاة في جماعة، لما صلى لوحده أجره أقل، لما صلى مع الجماعة أجرهم كلهم زاد، انتفع كل منهم بأخيه في الحياة، كذلك بعد الموت بإذن الله. فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى 27 ضعفا لمشاركة غيره له في الصلاة، فعمل غيره كان سببا لزيادة أجره، كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر. بل قد قيل إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين، كل ما المسجد ده يبقى أهله كتير، كل ما عدد المصلين يبقى كتير، كل ما أجر الصلاة يتضاعف، إذن ينتفع بعضهم ببعض. قال: وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. انتفاع متبادل من يعني المؤمنين ببعضهم ببعض. قالوا: معلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنيا، يعني أنه هذا التعاون في أمور الدين ينتفع به بعضهم ببعض أعظم من أمور الدنيا. قال: فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. ودعوة المسلمين تحيط من وراءهم، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وقد أخبر الله سبحانه عن حملة العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم، وده انتفاع بعمل الغير. وأخبر عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين كنوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. فالعبد بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه، فكأنه من سعيه. يعني العبد بسبب إسلامه دخل في الزمرة اللي جعل الأنبياء يدعون لهم، مثلا كدعاء مثلا نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، دخل فيها كل مؤمن. دعوة سيدنا نوح انتفع بها كل مؤمن، وهكذا. قال: يوضح أن الله سبحانه جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم. فإذا أتى به عن الإيمان فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك، يعني هذا العمل هذا الفضل. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: إن أباك لو كان أقر بالتوحيد نفعه ذلك. يعني العتق الذي فعل عنه بعد موته، هذا الخبر له قصة، يعني الشيخ أشار إليها في الهامش، وهي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جد له عمرو بن العاص، أن العاص بن وائل اللي هو أبو عمرو نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة. أبوهم نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة وبس مات مشرك. وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك لو كان أقر بالتوحيد نفعه النبح ذا اللي انت ذبحته عنه ولا هينفعه في حاجة. لماذا لم ينفعه؟ لأنه مات على الشرك. طيب فين وجه الدلالة هنا؟ الشاهد هنا: لو كان مؤمنا لانتفع بعمل الأحياء، اللي هو ابنه ذا اللي عمل الذبح ذا كان هينتفع به، هو ميت لكنه كان هينتفع بهذا العمل لو كان قد مات على الإيمان. قال وقالت طائفة أخرى القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه. هو ده المقصود بالآية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنه مش هو ما يملكش عمل غيره لكن ينتفع بعمل غيره، الأدلة على ذلك. قال وبين الأمرين، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه. علق الشيخ في الهامش بنقل للشيخ ابن جبريل قال قال العلامة ابن جبريل رحمه الله والآية إنما فيها الملكية أي لا يملك الإنسان إلا سعيه، أما سعي غيره فلا يقدر عليه، ولا يقدر الميت أن يأخذ من أعمال أولاده أو أعمال زوجاته ولو كانوا يحبونه. ولعل هذا أيضا في الدار الآخرة كما ورد عن إكرمة في تفسير قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال يعني إكرمة أن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول له يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى، فيقول له ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل ما تتخوف، نسأل الله العافية، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق بزوجته فيقول يا فلانة أي زوج كنت لك، فتثني خيرا فيقول لها إني أطلب إليك حسنة واحدة تهيبيها لي لعلي أنجو بها مما ترين، فتقول ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا إني أتخوف مثل الذي تتخوف. لما يجي عليها الدور زيك كده ممكن يبقى الحسنة اللي هدها لك هي اللي أنا هحتاجها يعني. قال وهكذا ففي الدار الآخرة لا ينتفع أحد إلا بعمله، أما في الدنيا فلا مانع من أن يهدي الحي للميت. في الدنيا ينفع تديله حسنات لكن في الآخرة خلاص، في الآخرة فيش حد يدي حد حاجة، كل واحد هيجي بعمله، لكن في الدنيا يمكن للحي أن يهدي للميت يعني الحسنات. قال أما في الدنيا فلا مانع من أن يهدي الحي الميت أو يتصدق عنه أو يدعو له حيث إنه تبرع بذلك. وقال أيضا الآية في ملكية الإنسان لعمله وكسبه، ولا يملك سعي غيره وعمله ولو كان من أقرب الأقارب له، لكن إذا تبرع به كان ملكا لمن تبرع له به يعني. لكن الحي لو تبرع بهذا العمل للميت انتفع بالميت، وأن سعي الحي هذا نال منه أيضا الميت هذا بتبرع الحي. قال ويقاس ذلك على المال الذي تكتسبه فهو ملكك يعني بتاعك أنت، ولكن متى تبرع لك صديقك بمال أو أعطاك عطية وسمحت بها نفسه فإنك تملك تلك الهدية وتدخل في ملكك وتنتقل من ملكه. وكذلك إذا عمل عملا صالحا كحج وجهاد وصدقة ودعاء ونحو ذلك وأهداه إلى فلان الميت أو الحي وجعل ثوابه له فهذا في منزلة الهبة والعطية، ويصبح ثواب هذا العمل له بمنزلة مال الهدية الذي يدخل في ملكه. طبعا هذا الكلام في شيء من التحقيق هيجي معانا في المساك، يعني ليس مطلق مثلا الأعمال تهدى إلى الحي مثلا، وليس مطلق الأعمال في الحقيقة تهدى أيضا إلى الميت كما سيأتي معنا في التفصيل. فهناك أعمال تهدى للحي وهناك أعمال تهدى للميت. الغرض من المسألة اليوم هو تقرير أن الميت ينتفع بعمل الحي إذا أهداه إليه أو وهبه له هذا الحي. قال فصل رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من قال أن الإنسان لا ينتفع بسعي غيره. طيب احنا الوقت بتاعنا تقريبا انتهى، ويعني لا يزال معنا فيه. طيب هنقف على هذا الفصل في نفس الباب، وهو رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من قال أن إن الإنسان لا ينتفع بسعي غيره. والشيخ يعني حفظه الله وإن كان عنوان برد شيخ الإسلام، إلا أن الشيخ يعني جزاه الله خيرا أتى كذلك ببعض النقول الأخرى من ردود العلماء كالعلامة الشنقيطي والشيخ العثيمين، أتى لهم بردود على من قالوا بأن الإنسان لا ينتفع بسعي غيره. ولعل إن شاء الله هذا يأتي معنا في يعني المرة القادمة بإذن الله تعالى. ونختم بأننا يعني كلنا نحتاج إلى يعني فهم وإدراك مثل هذه المسائل، يعني لا سيما وأنه لا يخلو مسلم من يعني أن يكون هو صاحب هذا الحال. فالواحد منا إما ميت وإما حي، فيعني كل واحد منا هكذا إما ميت وإما حي. اليوم أنا حي، غدا أنا ميت. فأنا اليوم حي، أريد أن أنفع ربما بعض موتاي يعني الذين فقدتهم، نسأل الله أن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين، أريد أن أنفعهم بشيء، فأنا أريد أن أتعرف على ذلك، لا سيما الأحبة الذين يعني أنت يعني تتأثر لفراقهم وتتمنى يعني أن لو كنت أحسنت إليهم أكثر يعني حال يعني حياتهم وأنت معهم. فقد جعل الله عز وجل لنا يعني مستدرك إن صح التعبير، يعني أن يعني نحسن إلى أبائنا إلى أمهاتنا بعد موتهم، نحسن إلى زوجاتنا الصالحات، نحسن إلى أبنائنا الذين فقدناهم، نحسن إلى إخواننا أصحابنا شيوخنا يعني غير ذلك من أحبائنا الذين يعني فقدناهم بالموت، أو على العكس يعني نحن الآن أحياء غدا موتى، نريد أن نتعرف على ما ينفعنا بعد موتنا. فلعلنا نوصي به إخواننا وأصحابنا وأبناءنا وزوجاتنا، ونوصي به يعني من نظن بهم أنهم يعني يؤدون شيئا لنا بعد موتنا، أو ينفعوننا بشيء بإذن الله تعالى بعد موتنا. فإذا تعرفنا على يعني مثل هذه المسائل انتفعنا ونفعنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يرحم موتانا وإياكم، وأن يجمعنا بموتانا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.